الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ما يعصم الله به من الدجال، وقد أورد فيه المؤلف حديثا واحدا وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وقد أورد المؤلف فيه حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله من حفظ 10 آيات يعني عن ظهر قلب، وهذا يفسر ما جاء في الرواية الأخرى بلفظ من قرأ 10 آيات، فإن المقصود أن يكون ذلك من محفوظه، فهذه الرواية تفسر تلك الرواية. فقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، هذه هي الرواية المشهورة من أول سورة الكهف. وأما الرواية الأخرى وهي أيضا عند مسلم قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، حفظ 10 آيات عفوا، هذه الرواية المشهورة من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي الرواية الأخرى عند مسلم من آخر الكهف. وأما الرواية المطلقة من قرأ 10 آيات، من قرأ من غير تقييد بالحفظ، من قرأ 10 آيات فإنها تكون مفسرة بهذه الروايات التي ذكر فيها الحفظ، من حفظ 10 آيات. ثم أيضا جاء في رواية من حفظ 10 آيات من سورة الكهف هكذا بإطلاق، يعني من غير تقييد بأولها أو آخرها، وقد يكون ذلك مفسرا برواية العشر التي في أولها أو في آخرها. وبعض أهل العلم كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من ضعف رواية الآخر، يعني 10 روايات من آخر سورة الكهف، وقال إنها شاذة مع أنها في صحيح مسلم. وكذلك الرواية الأخرى وليست في صحيح مسلم من قرأ 3 آيات من أول سورة الكهف، فقد ضعفها أيضا مع أن أهل العلم حاولوا أن يوجهوا هذه الروايات. فلو صححت الروايتان من أول سورة الكهف أو من آخرها، العشر التي تكون من أولها أو من آخرها، يمكن أن يقال إن ذلك جميعا يجزئه، فلو حفظ من أولها 10 أو من آخرها 10 فإن ذلك يحصل به العصمة من الدجال، فهذا وجه قريب إذا صحت الرواية الأخرى. وبعض أهل العلم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 من أولها وذكر 10 من آخرها، والمقصود بذلك أن يحفظها، أن يحفظ هذه السورة كاملة، ويستدلون بما روي مما ظاهره أنه من حفظ سورة الكهف، لكن ذلك على فرض صحته. وأيضا فيما يتعلق بالثلاث آيات، فإن من أهل العلم من قال بأن ذلك يكون محصلا للمقصود، يعني لو حفظ 3 آيات فإن ذلك يحصل به المقصود من عصمته من الدجال. بعضهم يقول إن هذا نسخ 10، وبعضهم يقول إن 10 نسخته، فيكون قد قرأ 3 وزيادة، ولا دليل على النسخ، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وبعض أهل العلم يقولون في 3 آيات بأن ذلك يحصل به العصمة لمن لم يلقه، وأن 10 يحصل بها العصمة لمن لقيه فهي أبلغ، وهذا أيضا لا دليل فيه، لكن إذا عرف أن الرواية ضعيفة فإن ذلك يكفي، والله تعالى أعلم. فيحرص المؤمن على كل حال أن يحفظ هذه السورة جميعا، فإن لم يفعل فإنه يحفظ 10 الأولى منها. وقد اختلف أهل العلم في تأويل ذلك وتعليله، يعني لماذا يعصم من الدجال إذا قرأ فواتح سورة الكهف أو قرأ خواتيمها بناء على الرواية الأخرى. وذكروا في ذلك أوجها، فمن قائل بأن سورة الكهف قد تضمنت العجائب الدالة على قدرة الله عز وجل وعظمته، وفيها من الأمور الخارقة للعادة ما قصه الله تبارك وتعالى من خبر أصحاب الكهف. فهذا فيه آيات من علمها فإنه لا يمكن أن يستهويه الدجال بخوارقه، فإن قدرة الله تبارك وتعالى أبلغ، فقد تظهر هذه الخوارق وعلى يد أهل الإيمان، وقد يظهر شيء من ذلك على يد بعض الدجالين كالدجال الأكبر. فإن المؤمن إذا عرف هذا فإن ذلك لا يهوله ولا يستفزه ذلك لمتابعته فيفتتن بفتنة الدجال. والمقصود أن من حفظ هذه الآيات وتدبرها وقف على معناها، هكذا قالوا، حذره فأمن من فتنته، لأنه قد وجد فيها في هذه السورة ما يمكن أن يكون ذلك عصمة له من الاستهواء والاغترار بما يكون على يده من الخوارق. وبعضهم يقول هذا من خصائص السورة كاملة وليس فقط فواتح سورة الكهف، وكما ذكرت أنهم يستدلون بما روي مما جاء مطلقا في ذلك من حفظ سورة الكهف. هذا لو صح، يقول ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه، لم يسلط عليه، فقالوا إن ذكر الأول مع الآخر يفسره هذا، يعني المقصود أنه يحفظ السورة جميعا، والسورة تضمنت أشياء أيضا من العجائب ودلائل القدرة الباهرة. وكذلك أيضا ما جاء فيها من قوله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، قالوا مثل هذا يهون فتنة الدجال. وكذلك في قوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، قالوا هذا يهون الصبر عليهم، فهو يظهر لهم جنة ونارا، فإذا تذكروا بأس الله وتذكروا جنته فإنهم يصبرون عما يعرضه الدجال، يصبرون على أذاه وعلى فتنته وعلى عذابه. وهكذا أيضا فيها الذم لمن اعتقد لله تبارك وتعالى الولد، فمن ادعى الإلهية فذلك من باب أولى كالدجال. ثم أيضا قصة أصحاب الكهف فيها الفرار من الفتن والعصمة من الفتن، حيث ضرب الله عز وجل على أسماعهم هذه المدة الطويلة حتى ذهبت أجيال وقرون، ثم بعد ذلك حصلت لهم الإفاقة بعد دهر طويل لم يوجد فيه أولئك الذين كانوا قد تسببوا بفتنتهم. وكذلك أيضا قالوا فيها قوله تبارك وتعالى عن هؤلاء الفتية ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، قالوا هؤلاء ابتلوا فصبروا وسألوا إصلاح الأحوال فأصلح الله أحوالهم، فهذا تعليم لكل من دعي إلى فتنة أو دعي إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. هكذا في آخرها أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وهذا على أقوال للمفسرين، من أشهرها أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، فيكون ذلك نافعا لهم فينجيهم عند الله تبارك وتعالى، هكذا قال بعض أهل العلم، أو أنهم يعبدونهم من دون الله جل جلاله كالذين يعبدون الملائكة وعبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لا يحاسبهم ويتركهم من غير محاسبة وعذاب. هذه الأوجه على كل حال تحتمل، ومثل هذا مرجعه إلى الغيب، فالله أعلم، الله أعلم، هذا أحسن ما يقال فيه. ولكن أهل العلم يذكرون هذا كثيرا وينقله بعضهم عن بعض، فأوردته لهذا السبب. ومن أهل العلم من يقول إنه يقرأ الأوائل والأواخر ويكون بذلك قد تحقق من العصمة، لكن من يصححون العشر الأولى فإن ذلك يكفيه، والعلة في ذلك الله يعلمها. وأما الدجال عصم من فتنة الدجال، فالدجال هو الكذاب والدجل يقال للكذب، ويقال أيضا للمموه دجل. المموه يعني الذي يظهر أشياء لا حقيقة لها، ولهذا يقال للسيف المموه المطلي بالذهب مثلا يقال سيف مموه مدجل، يعني أنه مموه. وهكذا يقولون كل شيء غطيته فقد موهته، وهذا لا زال مستعملا إلى اليوم. دجلته، الذي غطيته تكون قد دجلته، يقال هذا مكان مموه ونحو ذلك، بحيث يحصل فيه التضليل بحيث لا يراه الآخر. وعلى كل حال من فسره بهذا أو نظر إلى هذا المعنى التغطية أو التضليل أو نحو ذلك قالوا بأن الدجال يغطي الأرض بالجمع الكثير من أتباعه وجنوده إلى غير ذلك مما ذكر. والذي يظهر أن هذا يرجع إلى الكذب والتضليل، حيث إنه يظهر لهم أشياء من المخاريق ويقطع ذلك الرجل شقين، ثم بعد ذلك يدعو شقيه فيلتئما، ثم بعد ذلك يقوم، وهكذا يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وتتبعه الكنوز من الأرض الخربة، الناحية الخربة التي يمر بها، ناحية المهجورة التي هلك أهلها، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. فهذه فتنة عظيمة جدا. ولذلك جاء بأن الرجل ربما أوثق نساءه وأطفاله، لأن أكثر من يتبع الدجال هم هؤلاء لضعف عقولهم. وإذا كان اليوم أشياء عجيبة وغريبة لا يمكن أن يقبلها العاقل تجد رواجا وقبولا لدى كثير من الناس من الرجال ومن النساء، فكيف بفتنة الدجال؟ إذا كان الناس أيها الأحبة يصدقون هذه الأخبار كأنها قرآن منزل، هذا الذي يكون في وسائل التواصل والاتصال، يرسلون أشياء يزعمون أنها أمور طبية أو أنها أمور من الإعجاز العلمي أو أن هذه قضايا أخطاء في العقيدة، احذر احذر احذر. إذا رأيت العبارات الكثيرة هذه اعرف أن تحتها في الغالب دجلا وتمويها. إذا رأيت كثرة العبارات فأهل العلم لا يكتبون بهذا الأسلوب. الحذر، كلمات خطيرة نرددها ونقولها دون أن نشعر، وهي شرك بالله عز وجل، لا تقل يحلها ألف حلال غدا، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، ولا تقل أسأل الله ألا يهينك فهذا لا يجوز، وهذا يعتبر اعتداء على يعني على حرمة أو على حق أو على تعظيم الله تبارك وتعالى، وما إلى ذلك من هذا الدجل الذي يكال للناس ويصدقونه وينشرونه ويتداولونه. قل لك الإعجاز العلمي، انظروا إلى هذا الإعجاز، أوها من بيت العنكبوت، الرسالة رأيتها اليوم يتداولها بعضهم، أوها من بيت العنكبوت، بيت العنكبوت الأنثى تفتك بالذكر، وكل هذه الأطراف في هذا البيت في غوة في غاية التفكك، فهو تفكك أسري، وليس معناه ضعف البيت، لأن أنسجة العنكبوت أقوى من الفولاذ، فليس على ما فهمه المفسرون وما فهمه العلماء، وإنما هي في الداخل أسرة مفككة يفتك بعضها ببعض. هذا دجل واضح، ولا يمكن أن يكون هذا هو المعنى المراد إطلاقا لمن يفهم لغة العرب ويعرف وجوه الاستعمال والمخاطبات عندهم. وكذلك أيضا أشياء كثيرة مما يذكرونه والناس يصدقون، نجدهم صراعا إلى هذه إلى تصديق مثل هذه القضايا التي تنشر. والمصدر رسالة في الواتساب أو رسالة في تويتر أو نحو ذلك، وهذا خطأ. فإذا جاء الدجال وأصبح الناس يتسامعون بخبره وأنه يمر على الأرض الممحلة ويقول لها أمطري، للسماء والأرض أنبتي، وتخرج الكنوز تتبعه كيعاسيب النحل، فماذا سيصنع هؤلاء إذن؟ هؤلاء الذين يصدقون أعداء الله عز وجل في دعاياتهم الكاذبة، أو يقتفون آثارهم في صيحاتهم في المظاهر والموضات، ولو كانت قبيحة في الذوق، ولو كانت مستنكرة في الشرع، ولو كانت مستهجنة لدى العقلاء من الناس، ومع ذلك تجد التلقف لها مع إلغاء العقول تماما، أن هذه أشياء تتلقف وتقبل وتؤخذ عن هؤلاء دون نظر صحيح. وإذا قيل لهذا: ما هذا النشاز الذي ظهرت به؟ ما هذا اللباس؟ ما هذا الشعر؟ ما هذه الهيئة؟ قال: هذه الموضة، هذه الألوان التي عليها الطلب الآن. وهكذا تجد اللباس أو الحذاء عزكم الله الذي لا يساوي 5 ريالات يباع بمئات باعتبار أنه آخر ما وصل، ماركة، آخر موضة، هو لا صورة ولا معنى. ومع ذلك تلغى العقول وتجد الناس يتهافتون عليه. هنا قال: عصم من الدجال. عصم، هذه العصمة والدعاء بالعصمة في أمر مقيد لا إشكال فيه، وقد مضى الكلام على هذا فيما يقال عند الخروج من المسجد: عصمني من الشيطان. مع أن الروايات والألفاظ التي ذكرناها هناك متفاوتة مختلفة، لكن بناء على هذه اللفظة فقد مضى الكلام على هذا، أن العصمة هنا تكون عصمة مقيدة في هذا الخروج، لا عصمة مطلقة. وإلا فإن من الاعتداء أن يقول الإنسان: اللهم اعصمني مطلقا هكذا من الشيطان عصمة مطلقة، بحيث أنه لا يلقي له الوساوس والخواطر، ولا يزين له المعصية، ولا يقع في معصية. أو يقول: اعصمني من المعاصي، اعصمني مطلقا، الله من يسألك العصمة، فهذا لا يكون. من أهل العلم أن يقول: لا يقول ذلك على سبيل الإطلاق هكذا: اللهم أني أسألك العصمة، ولكن لو قيده قال: اعصمني من الشيطان فلا بأس، اعصمني من الدجال، هذا مقيد لا بأس. ولكن على كل حال فرق بين العصمة من الدجال والعصمة من الشيطان. العصمة من الشيطان ألا يتسلط عليه فيكون من حزبه فيودي به في النهاية إلى النار، ولكنه لن يسلم من الخواطر والوساوس، فهذا قد يكون من الاعتداء في الدعاء. ومن ثم فإنما قد يقال: اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ اجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، إن قصد بذلك العصمة المطلقة من المعاصي والزلل ونحو ذلك فهذا لا يصح، لا يجوز، لأن ذلك لا يتأتى. ومن أنواع الاعتداء في الدعاء الداخلة في ما ذكره الله تبارك وتعالى من كونه لا يحب المعتدين، أن يدعو الإنسان بأمر ممتنع شرعا أو قدرا. فمثل هذه العصمة المطلقة، أن الإنسان لا يقع في زلل ولا خطأ ولا نحو ذلك، هذا ممتنع قدرا، فإن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر إلى آخره. هذه أمور واقعة لا يسلم منها أحد. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.